باب الرد على من رأى كتمان أحاديث صفات الله عز وجل. قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد السراجي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا عبد الوهاب البغدادي الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. أشار أنس رضي الله عنه بطرف أصبعه على أول بنان من الخنصر، وكذلك أشار ثابت البناني، فقال له حميد الطويل: ما تريد بهذا يا أبا محمد؟ فرفع ثابت يده فضرب صدره ضربة شديدة، وقال: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ حدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنت ما تريد بهذا. نعم، هذا الباب الخامس من أبواب الرسالة عقده المؤلف رحمه الله للرد على من رأى واعتقد كتمان أحاديث صفات الله، وقال أن الحديث التي فيها صفات الله تكتب. ذكر في هذا الحديث حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما تجلى الله عز وجل لما سمع كلام الله طمع عليه الصلاة والسلام أن يرى الله، فقال: ربي أرني أنظر إليك. موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله من أولي العزم الخمسة، سمع كلام الله، كلمه الله من دون واسطة، فقال: يا ربي كلامك أسمع كلامي أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي، سمع كلام الله، فطمع في رؤية الله، فقال: ربي أرني أنظر إليك. فقال الله: لن تراني، يعني في الدنيا ما تستطيع، ببشريتك الضعيفة ما تستطيع تتحمل ولا تستطيع تثبت لرؤية الله، لأن الله احتجب عن خلقه، لو كشف الحجاب احترق الخلق، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور وفي لفظ النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم في صحيحه، لو كشف الحجاب احترق الخلق، احتجب الخلق، احتجبوا من نوره، احترقوا. وقوله من خلقه عام يشمل الأنبياء وغيرهم، فلا يستطيع أحد أن يثبت برؤية الله في الدنيا، لكن في يوم القيامة الله تعالى ينشئ المؤمنين تنشئة قوية يثبتون فيها لرؤية الله، فيرون فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، نسأل الله كلام فضله، هو رؤية الله، حتى إنهم إذا كشف الله الحجاب ونظروا إليه سبحانه وتعالى نسوا ما هو فيه من النعيم. أعظم نعيم يراه يحصل للمؤمنين هو إيش؟ رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، هذا أعظم نعيم، نسأل الله كريم فضله. لكن في الدنيا ما يستطيع أحد أن يرى الله، ولا يستطيع أن يثبت لرؤية الله، لأن الله تعالى نشأ الخلق جعلهم بشر ضعفاء لا يستطيعون. ولكن الكلام، نعم، سمع موسى كلام الله من دون واسطة، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله من دون واسطة ليلة المعراج، فرض عليه الصلاة خمسين صلاة. موسى كليم الله، وكلم الله موسى تكليما، كلمه من وراء حجاب، يعني احتجب عنه فلا يراه، لكن سمع كلام الله، وكلامه من دون واسطة ملك، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك وهو جبريل، وأحيانا يسمع الرسول كلام الله بدون واسطة، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. موسى كلمه الله من دون واسطة، فلما سمع كلام الله طمع في رؤيته، قال: ربي أرني أنظر إليك، كما قال الله في سورة الأعراف، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أعطاه العلامة. فلما تجلى الله للجبل كشف حجابه وتجلى الجبل، ماذا حصل الجبل؟ فلما تجلى للجبل جعله دكا، انساخ الجبل، انساخ وذاب الجبل، صب الحجر العظيم لما تجلى الله له ماذا حصل له؟ تدكدك وذاب. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وموسى ماذا حصل له؟ وخر موسى صعقا، صعق موسى صعق والجبل تدكدك. فلما أفاق، لما أفاق موسى من غشته قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا مات ولا جبل إلا تدهده. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يصعقون يوم القيامة، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور. هذه الصعقة اللي حصلت في الدنيا هذه منقبة لموسى في يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم أول من أفيق فيجد موسى مستيقظ آخذ بقائمة قوام العرش. فلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أدري هل صعق فأفاق قبلي أو أنه لم يصعق مجازة له بصعقته في الدنيا يوم الطور. وفي كلا الأمرين منقبة لموسى. فأنس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية قال إن الله تجلى للجبل، كيف تجلى للجبل؟ قال كشف الحجاب عن الجبل بقدر الخنصر، قليل بقدر الخنصر، وأشار أنس بطرف إصبعه على أول بنان من الخنصر، بطرف الخنصر تجلي كشف الله الحجاب عن الجبل بقدر إيش؟ بقدر طرف الأصبع على أول بنان من الخنصر. هذا أنس. وثابت البناني تابعي أشار كما أشار أنس. فقال له حميد الطويل ما تريد بهذا يا أبا محمد؟ حميد الطويل ينكر على ثابت التابعي، كيف تشير بأصبعك تقول كذا؟ يعني كانك تتأول، يعني كان يريد أن يعني يقول اكتم هذا هذا هذا الأمر، لا تقول تقول إن الله كشف بقدر هذا. ماذا قال حميد؟ ماذا حصل لثابت لما قال له؟ رفع ثابت يده فضرب صدره ضربة شديدة، ثابت ضرب صدر حميد وقال من أنت يا حميد؟ ومن أنت وما أنت يا حميد؟ تريد أكتم شيئا حدثني به أنس، حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أنت يا حميد؟ ومن أنت يا حميد؟ حدثني أنس بمال أنس بملك عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنت ما تريد بهذا؟ فهذا فيه الرد على من رأى كتمان أحاديث الصفات، إلا أن الحديث ضعيف، الحديث فيه ضعف، رواه أحمد الترمذي وابن خزيمة والحاكم. قال الترمذي هذا حديث قريب حسن صحيح، ورواه الترمذي أيضا طريق أخرى وقال حديث حسن. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف وقد يحسنه بعض أهل العلم، استدل به المؤلف رحمه الله على أن من رأى على الرد على من رأى كتمان أحاديث الصفات، وأن أحاديث الصفات لا تكتم لأن علم، هذا علم، علم العلم بأسماء الله وصفاته لا تكتم، ما دام أنه ورد في الكتاب أو ورد في السنة، في كتاب العلم ورد في السنة فلا يكتم، لكن يبين للناس، يبين للناس ويوضح يفسر. وإن كان قد لا يحدث بعض الناس إلا بما يعرفون كما قال علي رضي الله عنه لا نهى عن تحديث الناس بغير ما يعرفون، قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا قال أنا قد يحدث أناس بشيء ولا يحدث بآخرون، إذا كانوا طلبة علم مثل يحدثون، وإذا كانوا عامة قد لا يحدثون، ينظر المعلم في أحوال الناس وما يناسبهم. ولكن الصفة لا تكتم، علم، علم لا بد من نشره ولا يجوز كتمانه ما دام أنه ورد في الكتاب وفي السنة يكتم على جميع، لكن قد يكتمه عن بعض العامة لئلا يكون له فتنة ويظهره للعلماء والمتخصصين وقد لا يحدث به في وقت ويحدث في وقت آخر يكون مناسبا، أما الكتمان فلا يجوز. ولهذا رأى المؤلف، بوب المؤلف هذا الباب للرد على من رأى كتمان أحد الصفات، لأن هذا فيه كتمان العلم. وسبق النصوص في من كتب العلم في الباب الذي قبله، الباب الثالث، تعظيم الإثم على كاتب العلم، فلا يكتم العلم. ولكن المعلم ينظر في أحوال الناس، فإذا كان لبعضهم فتنة فلا يحدثهم، وحدثهم بآخرين أو حدثهم في وقت دون وقت. نعم. باب إيضاح البيان أن الله حي. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن إيسابور قال: حدثنا إسماعيل بن نجيد حاء قال: وأخبرنا الحسين بن محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الإسماعيلي حاء قال: وأخبرنا علي بن أبي طالب الشارحي حاء قال: وأخبرنا أحمد بن سعدويه النسري الحاكم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان حاء قال: وأخبرنا علي بن محمد الفارسي قال: أخبرنا علي بن قال أخبرنا علي بن قال أخبرنا علي بن قال أخبرنا علي بن عيسى قالوا: حدثنا الحسن بن سفيان حاء قال: وأخبرنا علي بن محمد الخوارزمي قال: حدثنا الرفاء قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، إنه وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة، وهذه الأسماء فيها الحي القيوم. نعم. هذا الباب، الباب السادس من باب الرسالة، عنون له المؤلف رحمه الله قال: باب إيضاح البيان أن الله حي، يعني إثبات اسم الحي لله وإثبات صفة الحياة. وهذا مجمع عليه بين المسلمين، وأن الله تعالى حي موصوف بالحياة. بل إن اسم الحي والقيوم قال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعيه به أجاب. والله تعالى جمع بين الحي والقيوم الاسمين في 3 آيات من كتابه. الآية الأولى الآية البقرة، آية الكرسي التي في البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية الثانية في آل عمران، أول آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والآية الثالثة في طه، يقول تعالى: وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ولهذا قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم، لأن جميع الأسماء والصفات ترجع إليها، ترجع إلى صفة الحياة أو إلى صفة القيوم. جميع الأسماء وجميع الصفات ترجع إليها. الحي من صفات الحي، يلزم من الحياة العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، يلزم من القيوم، القيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره، يلزم من ذلك أنه قائم بنفسه ومتصف بالصفات ومقيم لغيره، ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو قائم بنفسه مقيم لغيره. إن الله يمسك السماء، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فلذلك اسم الحي وصفة الحياة مجمع عليها بين المسلمين. من أنكر اسم الله الحي وصفة الحياة فهو كافر، لأنه أنكر وجود الله عز وجل. ذكر المؤلف رحمه الله على هذا الباب الحديث، حديث أبي هريرة: إن الله 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. وأما قوله هذه الأسماء فيها الحي القيوم، فهذه ليست عند البخاري ومسلم. وذكر المؤلف السند، والسند فيه تحويل، قول حاء وأنبان الحسين ثم التحويل حاون وأنبان أحمد السعدوي، ثم التحويل الثالث حاون وأنبان علي بن محمد، ثم التحويل الرابع حاون وأنبان علي بن محمد الخوارزمي، أربع تحويلات. قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا. وهذا الحديث لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر، فالله تعالى له أسماء غير محصورة بمئة. إن لله 99 اسما من، والدليل على هذا إن أسماء الله كثيرة الحديث من أصابه هم أوام فليقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن الأسماء الله كثيرة، في أسماء سمى بها نفسه، وفي أسماء أنزلها في كتابه، وفي أسماء علمها بعض خلقه، وفي أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده. إذن أسماء الله ليست منحصرة بها كثيرة، حتى قيل إن لله 1000 اسم. لكن ما معنى الحديث إن لله تعالى 99 اسما؟ المعنى إن لله 99 اسما موصوفة بأن محصا من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى ليست موصوفة بهذا الوصف. يعني هذا الحصر إنما هو لأجل الوصف، إن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى ليست موصوفة بهذا الوصف. كما تقول عندي 100 من الإبل حمر، ما ينفي أن يكون عندك غيرها من الإبل ورق. أن تقول عندي 100 من الإبل حمر، يعني ولي عندي إبل 100 أخرى ورق مثلا. فكذلك إن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى كثيرة ليست موصوفة بهذا الوصف. وهذا فيه فضل عظيم لهذا 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وما هي هذه الأسماء؟ هل هي معروفة؟ الصواب أنها غير معروفة، أخفاها الله حتى يجتهد العباد في تعرفها وطلبها والبحث عنها والتنقيب عنها في النصوص واستخراجها. وأما ما ورد في بعض الحديث عد هذه الأسماء وسردها، فالصواب أنه ورد من بعض الرواة. ولهذا الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام لما ذكر الحديث وسرد الحديث قال والصحيح أن سردها مدرج من بعض الرواة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الرواة اجتهد وجمع 99 اسم وسردها الحديث. فإذا ليست معروفة، هذا أخفاها الله حتى يجتهد العباد في تعرفها وطلبها. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط قال من أحصاها، من إحصاؤها يلزم منه البحث عنها ومعرفتها وحفظها وتعلم معانيها والعمل بما يمكن العمل بها. كريم مثل اسم الله الكريم تتصف بالكرم، اسم الله الحليم تتصف بالحلم. فإحصاؤها يشمل حفظها وعدها والعمل بما يمكن العمل بها وغير ذلك من أنواع الإحصاء، كل هذا داخله في الإحصاء. من طلبها وتعرفها واستخرجها وحفظها وتفقها في معانيها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. إنه وتر يحب الوتر، فيه أن الله وتر، وظاهر الوتر أن هذا من أسماء الله وأن من أسماء الله الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها على الله قال إنه وتر، إنه وتر يحب الوتر. وفيه إثبات المحبة لله عز وجل، صفة المحبة يقول يحب. وتر، إنه وتر يحب الوتر. والشاهد للترجمة قال وهذه الأسماء فيها الحي القيوم، وهذه الزيادة في الحديث ليست عند البخاري ومسلم عند غيرهما، وهي الشاهد للترجمة للباب، باب إيضاح البيان أن الله حي. يجب على مسلم أن يثبت اسم الحي لله وصفة الحياة لله والقيوم وصفة القيومية، وهي من دلائل توحيد الله عز وجل أن الله حي، وأنه سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة، فلا يلحق حياته سبحانه وتعالى ضعف ولا نقص ولا موت ولا فساد، بخلاف المخلوق فإن حياته ضعيفة يعتريها النوم والنعاس ويعتريها الموت والفساد، أما الله حياته كاملة وحياة المخلوق ناقصة. والله تعالى هو الحي القيوم، هو الأول الذي لا بداية لأوليته، وهو الآخر الذي لا بداية لآخريته، لأنه لو كان له بداية لكان مسبوق بالعدم. والله تعالى هو الأول الذي لا بداية لأوله، هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته، كما أنه الآخر كما قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه أسماء أربعة لله، الأول والآخر والظاهر والباطن، اسمان متقابلان لأوليته وأبديته، واسمان متقابلان لفوقيته وبيان وبطونه وعدم حجب شيء من المخلوقات له. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عن الدين وعن الفقر. فسر الأول بأنه ليس الذي ليس قبله شيء، وفسر الآخر بأنه ليس بعده شيء، وفسر الظاهر بأنه ليس فوقه شيء، وفسر الباطن بأنه ليس دونه شيء، لا يحجب شيء من خلقه سبحانه وتعالى.